آذن له في توجهات. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكون من الممترين. فلا تكون من الممترين. فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يا ينقرك اسم شرط لبعد المشار إليه. ذاك لم توصي هذا لقريب مال. يا قصة نتلوه عليك نقص عليك وانت لن تركه لنا نبوه لن نقرح لن من آيات إنه كالله القرآن أنكسر السور من أدحال من يعني ضمير نسلوه الميلاد. والذكر الحكيم قران الذي هو شرف وتذكير ابو عزل يهونو تبساطنا ما استاوشا سهون الى يا ذكر الحكيم قران ايات القران مشى ليتال ملك سلالاتو تراغواچوا. ثم قال جل وعلا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. ان مثل عيسى يا عيسى مثال يا دينك برق يا هونو قال اباك كدينجل مارام الله يا مثلك مثال كمثل ادم عند ادم مثال خلقه من غير اب ولا ام. قال اباك الناس فطروا ادم عيسى استاد قال اباك الناس مفطروا يكبد بيون نور يا نبا ادم قال اباك الناس مخلقوا تادا عيسى دمو قال اباك مخلقه بطا قال له كذا من تشبيه الاغنى على الاعلى ومن تشبيه الغريب على الاقرب الى يعني يميدنكو بلقا اصدناقي بونو نغر لا ما عطاس يدوز يا ادم اصغراني قال اباك قال الناس مخلق يا عيسى جرب بيهونن جن عند ادم ايدن يكبد بيهون ادم يا ادم قال كبد يا عيسى يكبد نغر من ايدن اللي بتاوقو قال اباك قال الناس ادم خلقوتا دمو يا حواء ادم اباتو انا بانيد يا قال الناس قال اباس عند نغر ناس تكون انت فطرواتا عيسى دمو قال اباك خلقوتا ليلو كعباتنا الناس خلقوتا ليلو كم كعباتنا ثم ما يخلقوا أكالال إيه من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. خلق من تراب ثم إن مثل إيسا عند الله كمثل آدم خلق من تراب كمثل آدم الذي خلق من تراب تباله خلق من تراب آدم كمثل آدم المخلوق من تراب أو مخلوقا من تراب ويبقى المخلوق صفات من تراب خلقه ثم قال لو قالوا كن بشر هن فجن فيكون هون جمر هون. فكذلك عيسى خلقه من غير أب من آدم من مريم الأزراء البتول الهسينة الأفيفة عليه السلام فكان تولد من المشبه للنصائف كبابك عيسى مالت عند آدم نو عند آدم سيبيس بعدم قدائي ترتر كريل عندسا وبعيسى قدائي ترتر رئيسي عيسى مخلوق ناو قال أبات بارتون الله باتشروا مالك بكفيدو عند آدم عدر رقو آدم قال أبات نرسلقو النبر كذا كافر كرقو هون دلو سورو عيسى أبات عدر رقو إذا كما جمّر آدلو مالك عيسى عندمو قال أبات كالناس هون دلو مقنات وايكبدون نو وششبهو يا آدم بولت ملكو قال أبات كالناس كافر مقنات يا عيسى ودمو قال أبات كالناس كسلم دوتين قطع قال كذلك أضربه علي عجل ولنجعله آية للناس ورحمة منا والتي أصلا فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ألهكم رب جتا حقك جتا زندنا ونا فنقول سيد عيسى قد رسلت فلا تكون انفرين كم نترك أتوبة التلت تربيتك ما تناكرنا بقول جاو انجدي او قرط ان يورون دينا كرونا انجي تتراتر نقر من ميل لهم تزار يمو هذه نصارى نجران لو انجي سورا بس كسرسا عن قصر ليهود بنصارى نجران وردالة جران وعلى عمران وعلى ياو نصارى نجران نبر وركات تاج نجران من بالو اكر زار يمو سابد ربي قزات على بيمن نا بسابد ربي جنبر يالج ياو بسابد ربي قزات يال بوسانا نجران من بالو مالو ዛሬ ወደ ሰይሳ ነው ነሳራውስ ነበር እንደሚታወቀው ነሳራው ዳ ኢሳ ጌታ ነው ወጌታ ልጅ ነው ወጌታ ጌታ ነው የሚሉት ነገር ነው ያላቸው ሲንዚልን ሲባይ ባላሉ ቃሚትን ከመሬት ይጎትታሉ የወርቅ እንትን ያረጋሉ ማረፍ በበጃቸው ቀለበት አንድ ሲሪሳ ሆነው የተወሰኑ ተመራርጠው ነብይ ዘንድ መጡ አንድ ለክሪክ ለማድረግ ነብይና በመጡ በኋላ ተቀበሏቸው እንደማንም ሰው ከዛ ሰላም ተደረሰ ተግዳለን አርዝም ማለዋጭ ራሳቸው በቁፈተም ወላ ተላል ያጨመናል ከዛ ጀመሩ ከዛ ክርክር ጋጣሙ ከዛ እንግዲህ አንድ ነገር እናንተ ይከለክላችኋል ኩፍሩ አለዋቸው ኢሳ ጌታን ተላላችሁ እዚህ ሲጋዴ ባላናችሁ ይሄን ዛዳ ወርቀን አርጋችኋል አላናገርም አለዋቸው ወርቁን ዝና ተረገ ከዛ ደግሞ ያው እንግዲህ የሆነና በኋላ سنة إيسا رمص نبيه صلى الله عليه وسلم رجعه سيقول لذينه بذي شورة سنة إيسا وتسمين نظرة فإن أجوك إبلا كذا سنة إيسا نبي ومكبا قرآن الله إنجيه كذا قال لك أمار كذا ندر الله سنة السبان دي لكبر والجار النمين بذي شورة بذي نوربنا بذي نوربنا كذا ما رضم الله شور رسوسنا بقال دبوا هذا لكبر يا الله ماهو فكال سلال ماتا الجار ذكراكور نبي من رجعه له ذلك بباته منهم አሩኑ ማይ በቃይቲ አህያምና አቂም ይባለው ማርቀው ነበር ይላል ዋናቸው ማለት ከዛ ያው እንግዲህ አንድ ሰው ይባስልና ረጅለን አንድ ሰው እስቲ ይሄን ጉዳይ ወሰፍ የሚያሳምነን ላችልን ብለው አልባቸው ይላል ለአብረተን አይኩ አሚናን ሀቅ አሚን አቡ ኡበይደት ኢብኑ ጀራህ አሚን ወዚህ উম্মাহ አልፊ ሪ አልቁረሺ ወሱል ላክ ቢላ ሳባዎች አላህ አሰለይኩም ረጅላን አሚና ሀቅ አሚን ሲሉ ሲሙን አልተቀሱ እኔ ይያሉ ሰፍረ ደብቀውታ ዑመር ዘለ ሰላም ዘውር ሲሰገድ ይሄ ጥሪና መንገዴ ወጣጣ አለ አይን አቡ ኡበይዳ አቤታ ዘነስ ሂዳሉ ሰሉ ሲላ ከዛ እንደ ተከራከሩ እንትን አሉ ኡበይዳውም ጪረው መጥቷል ኢለይኩ ኢለይከ ተአዱ ቃሊቃን ጀሚሉሃ ቃሊቃን ወዚኑሃ يعني مؤتردا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها ان جديش مطو يا ذكركروا ايه كذا مثلا قرشا ابو بنتنا ويدا لا قيل كذا اني ما بعرف يعني حتى ما هو بمهون ينيا حقبون وينيا وانت قران يتنيا حق دهونا ان دي لا كذا بالا ان دي هنا يتنالنا اني ما ما تبابال تبابي لو ለጣስበው ተቀጣጥረው ተነሱና አንተውች ይሄን ሰውዮ ከተማማል ነብይ ከሆነ እስከነ ዘራችን እንጠፋለ ይሄ ነገር ይቀርብኝ እንማማል ነብይ ከሆነ እኛ ከእሱ ነፍኒና ነው እኛ ሚላን ድራሻችን እንጠፋል ባን ሚል ይሻላል ከሱ ጋር ብለው ቤት መረሱና ያን ሰውዬ ሲደን ብለይት ወንጅና ይሄን ይላል فإن هاجوك أيها تتكراكروا نصارى نجران ما أرنوا فمن هاجك فيه بإيسا قد تتكراكر نيبال ما جاءكم إليه يأيه وكذا إيسا قد أمان الناس بذبش من نظر إذا كما تطالب وتتكراكر أكال فقل بلا بلا تعالوا نو ندعو إن ندع أبناءنا يجو الشاتي وأبناءكم ننزل يجو الشاتي وإيزاتي ونساءنا نسو الشاتي ونساءكم نسو الشاتي وأنفسنا رأساتكم وأنفسكم ننتب رأساتكم هنا ثم نبتهل إنما مال مباحة إبتال نبتيل نواهب إنما مال فنجعل كذاب على أنه في الله الجمال على الكاذبين وشتن يابونه إن أدرك إنيانا ميول وما أنتينهم بلا بلا جارو جد التماما ودار إجاد سؤال الصحيح سويو نبي كونا بوشت كاسمان إنيا كمان نبت إن قد الدراسة سيد أفعلنا عني جد الآية وقوله نادو أبناءنا حسن حسين وأبناءك النفس ونساءنا فاطمة وأنفسنا علي أن رسول ومن هذه الآية أخذت الشيعة الغلو في أهل البيت هي تفسيره هنا إليه نادو أبناء وأبناء في جوة شاكين أهل ثمانة حسن حسين أنفسنا فاطمة أيضا مالت ونساءنا فاطمة أيضا وأنفسهم أعلينا إذا أهل البيت وإن ليتوا الله من ناقروا من النوم يا سيئو إذن أهل ومتاك أما لكم هيدوا سمتوا فضو هيدوا علي قتانوا يا فاطمة مصحف عالد هي القرآن سرز لزا اللبت كنسوا بس أمرو بطال إلاني مصحفوا إنتنا فاطمة فذلك القرآن صوف دي بطال إلاني آبين غنوه للا للم شبه الله تنجدي يا على ترضى مني على ترضى أن تكون مني من أنت هارون من موسى بلو نبر نبي وعلي سيد سابوك زمان تفهيب علي كنت تكتو يا تفضل فني في النساء والسيبيان زمان شعر ما يبقى أو كبر أبو علي أنت كتورة شيء أجي أما ترضى أن تكون مني من أنت هارون من موسى لك نقول له موسى سينا براء تورا لما أنت تفهيب وحارون تكتو يدون أبو أنت بنين بزيزة وتتفوض كما تصير تتكرة تبليل جناس كما تبعنا كلاهن غير الله نبي يباني عند الشيء يكيه إلا شباب ايو عارو رسول نايدا اي الرسول يتمنى كلك لا اتشوانا مين كلك انك على بعض يسوكي ولا تنمى قرأوا الحديثة ولا فهموه بس يعني غير عن أولا نبي يباني اتشي شبه النسو القيامة درس وقبل مقرد اسكمتوان ذي مبيل وعوث لك شبهان قرأ النسو كان يبقى نبي يبطان انجي نبي يتعيد النام انجي وليلاو نقر ومتكلمتو إلا هارونا من الهدوال ليلا ما مدال نبو بكر عمر فاطمة مكتا ميراسا اتشو ست بيقا اتشو السكت واسم دمو فاطمة اسكت واس اسكت واس فاطمة ساتر ناقر اتشو فاطمة تام ماموتا او غرسة جدبات انجل شبها مدال لبو بشبها اتشو زنجلو اي دل يا ابو بكر ليلا كيزناو هدوم سجدوا باسر من رواية قال باي سجدوا باسر درسة ليلة سوكلوا قالوا فاطمة نتلق صدود قرآن الإنس ومن مساراتنا الصعب تأويل من شاء الله نصر أن نبضل أبو وقت أمو صريحا لفظنا حكم إذو يعني إننا لا نرسل ما تركنا صدق فهم دلوا قالوا لم ينشوا بحوشن يا مطال زنبروا إذن أموم وفعما الذي يقولون زيه فيتريعون ما تشابع منه وهل يلزم من كون المعني من هذه الآيات يا أبناءنا حسن حسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا علي كما هو ليلة لقرب النسو قلوب لما أدرك ما في نقر علنا الليلة لليلو شدون بسرط يسكن مدعو فضائل يتي دونات أنبوان يزو ليلة ونسلو بكار هنا نقرت على البيتوز بالست حتى لا إله إلا الله قرآن مثلا من نسو أشهد لا عيد الله آيان الإيمان بولاية أهل البيت الله لا إيمان لا لا ولا إلا ببراء لأن كابوك كأمر على الرأس بقى على بيت الوددم إيمان من اللوم شهد الله إله وأن عبد رسول الله وأن بابك أمر وعثمان وعفت وعائشة في النار بلا بالنبي من ما يدود قد على شيء لا كفرهم الله مرج البهير الزكيان فاطمة أن أرينا عبد بن كفر ويكرم المرجان حسن أن حسين قال فقاتل أئمة الكوفي أبو بكر عمر عثمان وعلي أفرق لا تقول أزا عمر الثالثة الأخرى لا أبو بكر أزا عمر منات أعوذ بالله إما قالوا عثمان إلى النمان شيئا من ما يريد مدال بعالم يمي قدلوا نفس يمي دفروا فرج يمي بلا جنزب تتياك أبو بكر عمر إلى عند قال لهم عثمان فرعون مالك عثمان نو يا نبي جنبيونا بالثلاث الى الرقيات يا اله لا نبي ان قال ميلون نذر عمر يعني بشتا دبر نبربت لواط وندوش ارغون اعوذ بالله مما يقولون اربع كافي يهودا نصارى مشرك بيت يتناقروا نقل من ناقري كلا شيعا من ناقروا كما ناقر حسبي الله ونعم الوكيل نزول قشاش قشاش قشاش ابو بكر عمر يتبارك ويجي راسه سيمون سيعرف يقدر منه الراس بكر أبو عمر عثمان عائشة عائشة سنتني أنا في الله أعوذ بالله ودفيت عند ميمتا على قاتشي مالا السوم التو من عرقاتال حدر كزارة جبادان إلا أعوذ بالله حدر زناي قطعتان إلا أعوذ بالله إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون على الرافدة حمار اليهود آل ابن تيمية يركبونهم في كل سبحان الله رافدة وشيعة إنا لله ابن تيمية النفس كيف أعوذ بالله النبوية في نفس الكلام الشرعي ينتظر الآيات تعلق أوروبا سنم عبدالله جب في نفس الكلام الشرعي إن ابن تيمية ميدانو توبة على بيدان شيء عندك أن بسانا لا تسمى قوسري ميبان من الآن أهون الروس أوليا مكة مصر يمن طرو آن ربنا بطبرا سيجانا آن أنا أباشا قول كذلك وسبيا تقول كذلك والتبليغية تقول كذلك والجهران من الفقهاء يقول كذا يقولون كذا وهذا كان ستواجه مردو سنتو سيو سنتو قرادي مردو ما يزيك ما إذا نزل كل تربل عليه رحمة الله الله أكبر إذا لا بخلافة مثل هارون مالته بذلك أبيان كما أن هارون كان خليفة لموسى في كنية لذلك وشش بوراته هارون اسكيمة درس وأسلي في قومي وقال موسى يا هارون اخلصني في قومي وأسلي ولا تتلف من المفسدين تورا ما تورا ما تورا سينا براهده اسكيمة لذلك كذلك نبي علي حتى يرجع من تبوك له يزنك انزين ماشي من يتركي الله من رقوتين ادربوا على انجي ما ادرك السون انجي لا يتشان يبقى نقل من الزيلة هالذي لقد من دلنا هارون وزيز بني إسراء الشقار سوى سلاهون موسى بعد ذلك موسى ناتشو وانناو ولسوا رسول ناتشو فزادموا اندي ماتشو هارون ايه بوطا اندي شفين عرقو هيد هارون قيم ياهو اندي موسى انكاران نبرون انكاران نبرون لذيب لو هو نبوتا بهدو بسيهو كذي هارون موتو تقبرو موسى هارون إن يالاي بتقب قر لسلاف تسلهون نقد لو بلو كسسوا أجو إلا كذا موسى الله لبر هارون كسكسو بإذن نبوت كذي نقد لكو بلو سيهو كذي الله مبتجي درسونا قد لنجلو سنقدو إلا وبالجملة لرياو خلافاون يعني بخلافان بفضلهم أبو بكر بعد رسول الله ثم عمر بعد رسول الله ثم عثمان بعد رسول باتفاق أهل سنة الجماعة وإنما تخالفوا بعثمان بعلي بخلافاو سعوا بفضلونه إيه بفضلوا علي كعثمان بلتان وين عثمان كعلي بلتان فبنيله لا يبدل إلى أنس تخلاله كما عشان إذا شيء بسان طيبية في أكتابية الوسيطية مالذي وأما بقين بخلافاو نقبا عثمان علي جنك عثمان علي جنك كتبان مدلل إلى وقال أبو أيوب استختياري ما الذي يقدم عثمان على يعني عليا فقد عذرا بالمهاجر والأنصار فهو أضل من شمار أهلينا نعم يش فنجل لنا الكاذبين يا الله إرجمان إنما مالنا يا الله إرجمان بوشة من نزل إنا بالقبلو بلا بلا الشوارع كنا سوق قصر ممكن أقول هي سوي نبينا ميلا ونقول ساتر كنا أنا أتروب بالشوارع نبي يكون هي سوي بوشة كمال الرشاة الأفضل أمي دفع ما مال إلا بنا وبلا إلا بنا وبلا سوق فاد الرجو أبو أبيد الجراهن لا كل الشو يا أمي بعيدة عن زارع قال إسلام قرنه ثم قال إن هذا هو القصص لك من هذا هنا تاي هنا سر كان ملاك قصص جدلتنا ملاك قصص خبر حق تكفين ورينه ومن مؤمن إله إلا الله تعالى بقر بحق من لك تعمنا لم يلم إنا ومكنا الله بلو علينا لك الله بقر بحق من لك إن دريل له وسيفنا قرونا حقنا فكما أن أولوية الله أولوية الله حق فكذلك خبر حق أولو الحق وإن الله له العزيز الحكيم الله شنا في نطقه وبنيانه وما لنا وملكهم بسراه بقول نظره ثم قال جل إهل بلاته عندي قالوا فإن تولوا أعرضوا أما قلت لهم ودعوتهم إليه شلا قالوا فإن الله عليم بالمفسدين أبجوا لا تونا الله يبجوا تشن ما ننف ونيتا قال فجازيهم بأعمالهم فإن الله عليم بالمفسدين فإنهم عليم من من سلم البلاء سبسا لسلمون بسلالة وسدعوا هجاك ومباتشو يدوم على أنه بسبالة ومسلا سلم البلاء بذون عندنا يسلم يشلا نعم نعم فإن تولى فإن الله عليم بالمفسدين ثم قال جل قلت يا أهل الكتاب إن أنت متحق بها تبيتوش هي نصارى وشنو وأسنى أهل الكتاب مالت يهودا نصارى بيور ممكن يهودا نصارى من المجال تعالوا إلى كلمة ودان بقالة سواء المكاكل أن يهونش مستوية بيننا بنيا ومسلمون وبين بنا في مكاكل من بنا بسا الله وهي الله نعبد لا نجزا إلا الله لا نش ولا نشرك به شيئا إلا أن قربت نو نبي عيسى كتان ولا تسلوا ليلهم ليلهم أكال لا يجزا نو أنت متارقان ولا يتخذ بعضنا كثيرا بعضا كثيرا أربابا من ذكر إلا كذا يكون دايس رئيسا تو كسيسا تو يزن أبر إيسا كثيرا يزن أبر مع النبي نصارى وش فإن تولى إندي بلا تشو إندي بيا تشو إندي كالا تشو فقول فإن تولوا فإن تولوا إيه بلا تشو إندي بلا جربا ستو كهيدو فقولوا أنتنا كانت جاردوس يبلو اشحدوا مسك الأوقو بأنهم إنيا قطع لو من قال لي إن دالت وقل لنا أقوام هي أقوام مغلط إبالات إظهاروا المنحج أكيدان أكاهدين مغلط إبالات إنيا مسلم وقل لنا لأن اسمها مسك على المسك وسيدي ولا تشعي جلن قلت وقو أقوام أكشي بل سيمان إن دالت أنا سيمان إن دليل لأن أنت سيمان سكر إن دالهون إن يبعي ما يرسل إن دمين صانا وقل لنا بلا ولا تشعي لال يعني كين آيات بزيك دي إفوانا فالنبي يتلايو رؤساء على بلدان يتلايها جراسة من قصات في سيف دبدابي وذهب أكرم قاسيليكم على النار عزيم الروم عند باب التوالي سلام يعني من محمد عبد الله ورسوله إلى هلك عزيم الروم سلام على متبع الهدى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كرم سواء بيننا وبينكم لا خير الآيات ايه بعض آيات رو سلام عليكم يا لوضو من قاسر حرام أيهولو لمار بهم تتكموال بشيء عند آيات ناس يا فلقل جناب تنيانا وكافرنا ولو إلاهم ايه انجدي ببزو انتن ببزو ملك آلات بست عن دين آيات ما كاتتو بيشاون آيات مسينك والقرآن بيشاون سيون معنجي ليلا كذلك القرآن بلبز بقال درجة بركتارك آلات زو سيبتاك هنا حرام يهون حرام يهون ملال ايه بيشاون ايد اللهم كنم زيلك وعلى يطعفوك بدون اگر دبدافة سلالة ايش اندان لك آلات ناسنا دمو بكافر يجي القرآن كذبه وانجل هنا ايد اللهم لبال هي دبدافين وتقبلو ايه تقدم منهم هذا الرقم يا ما لسي بارهم يستوي سلال وقد ذهبت نفسيته الى جواب مس بعض الآيات جناب جناب الشهر ودمانة يدوانه وقال ايه لكن الاستدلال به قطعا يعني متو بمتو رمانة ثم قال جل يا اهل الكتاب انطافه لما تهاجر ابراهيم بإبراهيم أنت متكراك بإبراهيم قدتاي وما وزيته الإنجيل لم يقل وما سرته دمه صلاتنا إنجيل كسب على إنجي الوردة ستهون مثل أن إبراهيم يهوديين النصرانيين ومثل يهوديين النصرانيين فإبراهيم استودعان ومتعون إنجي كذاب فيه متى مطلنا أسل يون إجلو من دنا إبراهيم من قد يهودي على النصارى مذنبرنا سلذي ينجي ومن قد ذكب كل تكتلون لما يستكموس وان ذا ان جميع برافر هذا ايه مكملتاتشو ايه انتلالاتشو اتردو منه ها انتم هؤلاء حاجتو فيما لكم به علم ان انت ها انتو تنبيه هؤلاء انتو مفتدار ويمدمو ها هؤلاء ها انتم نداءنا ها حرف نداء انتم مفتدار هؤلاء يا هؤلاء ايه مفتدار منادا جن عند ما قالوا قليل لو ما لفنا يعني اسم الإشارة باسم الإشارة في عرفا نداءون ما قالوا قليل لو وإن تقول يا هذه أو يا هذا فعزف يا ممتنع يا هذا يا هذه يا هذا يا هؤلاء سيبال اسم الإشارة نداء ومدرك ذي حرفا نداء ما قالوا قليل لو لالو ثم أنتم ثم يعني ها أنتم ها عرفة تنبيه نقو أنتم مبتدا هؤلاء إما بدل وين يا هؤلاء منادر سنيدا مبتدا منادر سنيدا مبترف حاججتم خبر تكرا كراتشو فيما لكم به علم وقد بالله تكرا كراتشو ساري ما تهاجون فيما ليس لكم به علم وقدر إلا تنقر كبتا لا من الزبارك ومتنبوش عرقوا سيلا جهل وعلا هذا جهل ما لكم به علم يا موسى نعيسى قداي يعني السنة قال لا شو يعود الناس نبي ناشو فكر بها الناشو الناس ذكراتهم ساري ما تهاجون فيما ليس لكم به علم وقدر إبراهيم قداي كبتا لا من الزبارك عرقوا سيلا إبراهيم ما جوك هاتشو الناس نعي ما فكتا لما هو مجد والله يعلم سيد إبراهيم ونيد الله يقال أنك تقوم منا من نو قلي إيه دمو بإبراهيم يلقفونا يا سانسا قشاشا باري يهودا النسلنا كرستنا إبراهيم يهودا كرستان نبرو هدو يوالد ويهد كرسل هدو لا يوطو بسهم تطفو ليلا ويبرسل تبصبك من تقبوس عندما يبال بإبراهيم النبي درسنا بار إبراهيم يتن نائل كالنسبه كإبراهيم بستوجينه يتنعي توردنا إنجيل مدتاو إيهو إبراهيم زمو يهودا نبر سيلوزة يهور رفوضنا نصرح نبر سيلوزة يهور رفوض مشرك نبر سيلوزة يهور رفوضنا الله قال إبراهيم أطلع جمع كان إبراهيم يهوديا يهودا لنبر يهوديا أنا يا أول واحدة يهوديا ولا نصرانيا كرسان من نبرني ولكن كان حنيفا مسلما قال لا الله تعالى يقول يا انبياء كل ايمانه اسلمنا حنيفا ما يلان كل دين باطل الى دين حق مسلما منقادا لله قدرت قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمين وما كان مشركا نبرا يقول ما يمانو تكتع ابراهيم من الانبياء الانبياء عباس لهنا ابراهيم كلهم يودوا سلوونا كلهم يهاجوا قشاشا من امنتهم يعني امنتكم يا ابراهيم فتكتلوا الا ما لكم يا تاتيمو يزخرف باطله ويزين دينه الفاسده لانه من دين ابراهيم بمعرض لكي يقبل ويروج وهكذا اهل الباطل يفعلون الباطل الذي الناس باطلاته لا يسكبات هنا ولا عند سوق ويستقبلوا تقبلوا تقبلوا بلو ما لكم أيهودا ما يدلم كريستيان ما يدلم بالله ما جرى يدلم كارام عندنا مسلم مؤمن هكا إذا كرنا إيمانك إبراهيم إيمانك من جدواته يا إبراهيم ما ديلام من بيعو إيمانك إسلمنا نو إن أول الناس إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله والمؤمن هناك بتجد كل إبراهيم ما كتر إبراهيم فلك بمياز إبراهيم أطابتين بما استناجرنا بما انتبارك تجب يوم سووش ما الناس النور الناس آك الناس أقرب الناس بإبراهيم ما الناس بالذين تبوقتوا أمنوا تكتلوا بوقتوا أمنوا تكتلوا قال جل وعلا يعني قد كان لكم في مصر صلى الله عليه وسلم كان نرجو لهم الآخر ويوم يعني قد كان لكم في مصر صلى في إبراهيم والذين آمنوا معه بالكالكو والذين آمنوا معه إبراهيم أطابتين سووش نقضوا يتكتلون وهذا النبي محمد اين نبي محمد سلسلت عقوبتك يتكتل والذين آمنوا من أمة محمد كما قال جل وعلا فما أوحينا إلى عيسى ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا والله ولي المؤمنين أنه أمان يوسف كرنيان منانوس أباكي تنكباكا بالرجي ما أنه اللعنة الله ولي الذين آمنوا في من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين وأن يعني أنك لا مولى الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ردا تباكي أنت لك على لك ما وهذا النبي نوسو والذين آمنوا نوسو أنت من إبراهيم ما لك وهذا النبي والذين آمنوا يعلم إن إبراهيم إن أورنا إبراهيم الذين بوقتوا يتكتلوا تمانيوج إن جموعي هنا بي من رسول محمد إن نبي محمد أمتوج من هلو إن تكتل إبراهيم كما تابوا على إبراهيم تكتل تازو علي او بلانشاو واصول الدين يا اصلا النبي من قد كابراهيم من قد وسد سلهون النبي يهود ابراهيم النبي في مات وهو نكت ابراهيم اذا النبي متو الله بلا ما يدلم زور زور انبياءه من قداتهم مسرتاتهم عند نو عندنا دمو كنسو ليت على انبياءه انغافا وين دمو بتام شريعان اثراتنا اصفاف يورا سلهون انبياء عباس سلهون ابراهيم بكتل ما باسلو نو انجي هي مالت ابراهيم النبي تو ابراهيم يدو مالت ايدلم على الزام عند فدوا دعهم وصدي بلو أتشاروا كور نبيون حتى نبيون اتبع بلد إبراهيم إيه مالك يانتي دين النسو دين نولنا قد تعالى دين نولنا بزا دين مثلا تابوا عزنا والله ولي المؤمنين يانب منانوش ولينا الله أكبر متولي أمورهم على حافظ له في الدنيا والآخرة يعني ولاية خاصة ولاية عامة ولاية خاصة قال لكم سيد ربك أتشوار أدواج بي أدواج مقبول يعني يا رجل الله تعالى من عاداني وليا ويتولى الصالحين على صوم على ولي الذين آمنوا ولي المتقين تقوش ولينا وطباكنا رجسا كباكا بمعنى الله نعم فمن تولى الله فلا يستطيع أحد أن يضره وذلك كان في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت شيطان يشتغل بهم نفسها تشتغل بهم وذلك أسأقاهم سورة كباكبها ثم قالت جل وعلا مخبرا لأسرار ودخائل اليهود والنصارى الذي يكيدون بها المسلمين مسلمون بها كفر من أحسبون ميتا ودت طائفة نصوصا عندهم ثمن يودلوا من أجل كذلك على كتابهم من ودت ثمن لو ذلون ودت ثمن بها تموا لو مستريانا ننزل ما تم ثمن وودوا لو تكفرون وودوا لو تكفرون ولكم السعادة كثير في القرآن وما يذلون ذل لما تموسيهون الا انفسهم بما راساتهم جاء تموا بهم بما رزقوا وما يشعرون نكر جل راساتهم انجي ليلا عندما يقودوا ايقول انجي على الزا اذا انت اتمر بست الناس الله كان اتموا اي تموا هونهم جل ينسوا وانجل جمعران فبقلوا لدين من جديد سبات كفركم اياد الله عزيزي يا أهل الكتاب لم تكفروا بآيات الله وأنتم تشهدون أن عندما تبدو بعد بيته الشيء لا من لنا والله أن قدروا يستفروا تلنا يا وقاتش مذكرات شكون يا وقاتش يا نبباتش من أكاتش إلى نجل كبروا كسان بني أو قوان بسو حقا كدبت أن بعد قولك أتكار نبي صفات نقراتش وتعالاتش من قرآن أنا بباتش منه حقوني مسكر على من دلنا نزيم التبوت هاي كبامو قادة قامة كفانو إيا وقاش نزيم التبوت بس نيتا يا أهل الكتاب يا متحف بالد بيسوس لما تلبسون الحق بالباطل حق بباطل لا من دلنا مدباد لكوت من دلنا حقو مدبلغ حقو كتابون بابا باطل من دلنا تزميرو مواشتو من شافه وتكتمون الحق ونبي صفة ونون حق ونطاون تششق الله وأنتم تعلمون حق مهن إياوك أجو السالح يقول هذا ساتاك ما تراتي الشالح إياوك من مصرافة ما قد يأمين الله على وكما أوقع الله هذا كان ذات تنقوى ثم قال جل وقال الطائفة من أهل الكتاب خلتك ورسن أنجاو الشال آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا بزي بأمنوا بأمة محمد تكتاوش أمان بونوس بوردوا بطوا بابز بفرقات إيمان وجه النار أول النار كاكانوا طواتوا في الجديد ويوم كاكانوا في الجديد بطواتوا أمنوا بالعلة لا توقع لكايد كونوا وكفروا آخر آخر النار كفروا لا من دعلا يرجعوا ايو عندنا كده بايمانو الله ترترنا كفتت لما افطر جس استمال ما جمر اول النهار سلماتشو وهالا كفتاني سوءها ايه ايمانو تشكر على اللبات يوسف الطلاق ويقبع من ديوتا ليلا من ده يقبع لذين مرتد كتاب كبدا ويدال مرتد اسمنا نيزور كيسنا هيدو ادقا كفر الزلاني بزوز توفى اسمنا شكر على اللبات ويندي طلاق طلاق وعليه ليلا من يقوم أصبوسين إذا تجعى يا قبابي وطعين من عبدالله ويدي شلال لذي مرتد وانجلوا قبض بدي على ما لسن هي نفس اسمنا نامتا استون مسلو ملسة مدوتا بزوج شيء كان بس يا عبد الله سبع اليهودي هم مسلمين مسلمين قبتو اللي في تأوتا نبولس تبالو باولوس بين النصارى قبتو اللي في تأوتا بزوج كذي عندنا نكر بقتي تا طلعتنا الأسايكة ممتع ما يشارك استون مسلمان وسط قبتا ثم صار في مسمى تاو هين بالله الله يا أهل الباطل وشل مكائدنا دخائل إن شاء الله ينقرن ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يَنَّا تَيْمَانَ مِنْكَتَ لَوْنَا فَإِنْجِي أَتِّي صَدِّقُ وَأَتِّي مَنُوتُ أَتِّي لِكَ كُشُوكُ بِلَوْ إِلَالِ يَنَّا تَيْمَانَ مِنْكَتَ الْكَارُونَ بَسْتَكَ أَتِّي كَابَنُوا يَنَّا تَيْمَانَ مِنْكَتَ الْكَارُونَ بَسْتَكَ وَنَسْنَاسِ إِلَّا لِمَنْ تَبِئَ دِينَّا تِنْجِي يَنِّي انجي ليلو كميتنا وانت متلو دباطن ديننا ودي متارا جيبوت بلا بلا تشو اي متعادوا بالسماء اوتيتم ايها اجوب عند ربي مكناتم يعني اكتمان انت نصدق تبارو انت انت ما ونسنا بلو ميكتل كالونا كامناتشو اي متعادوا بالسماء اوتيتم انت ستاتنا نتسطو ايها اجوكم عند ربكم جتاچدن እንዳይ ከራከራችሁ ይለው እንዳይ ከራከራችሁ ለዚህ ሲባል ነድርቁ قال አትቀበሉ الله እነዚህ ኪታብና መጽሐፍ ተሰጥቶ ከዛ ሲያበቃ እንግዲህ እንደና እናንተ ይቃረናል ያ እንዳይሆን አክይመኑ አለላ ነብዩ ጸልዋቸውኩ እንደገታቸው እንዳይ ከራከራችሁ መልቂያማ قل إن الفضل بيد الله ترفعت قوة الله جنا وسلم الدين شريعان مكتل لك أنت ستوصل وكما يسأل أن يفلقوا إن شاء الله يسأل الفضل ترفعت والله واسع عليم يفسر رحمة بالتبيتنا والنقر يما وك بالتبيتنا الآن الله أكبر الله أكبر ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدكم مثل ما يهاجوكم عند ربكم مطردان ومعاد قل إن فبه أنت من شاء الله واسم عليم الله عجيب هدى الإسلام يعصب السيرة يعصب الشر من الموكر تأينا تعرفين لما أطفال من الموكر من الفنكر الدين قال من الكفر قرقاد داري مسلم تنيتا لا يهدى تتراكر النسو سنجا لبالو سكاون اسمي لما اطلال باية جدي تخطيط سمرية تكيد عوضات يا رجيم جدينا يا ري قرب جدي ما يما طوال ما تسمعني عمد اسلسة عمد سمعني يما متشيع يما اتشيع اتشيط سيرا عوضات الله قل النسو مستر ارسونا كرنا انيان نطاة شوالا انيان نفتالا النسو يودونو النسو يتفتو النسو من جدينا نشر كما سمنون كرنا لدي السائلو عندما يتقوى ثلاثة مسلمو قلنا زان جيتنا لو كان نسو قلنا ቢሮው አንዳንዴ በኢኮኖሚካይ አንዳንዴ ባንዱ ምን ከሱ እንደስተራከ ነው ላንዱ ገንዘብ እየሰጡ አንዱ ያማቱ በራሱ ግዴ በራሱ መስታረ ሰፋጭ ተው እንዲያልቁ እንዲያበቁ ያው ይሄው ዓለማችን ያለው አብዛኛው ባለም ያለው ሀርብ ጦርነት እነሱ ጀይ ለበት ይሸጣሉ ይሸጣሉ የሆነች ነገር አረጋ መጀመሪያ አክራሪ ይመጣል ያጠናጠኑና አይደለም ለካ አክራሪ ሌላ ነው ለካ እሱ ለመምጣት ቀጅች ናቸው ከነሱ ጉድ ለምሳሌ ኢራን እንደምሳሌ ነው ሰጥ ኢራን ቀደም ሲል ጥሩ አክራሪና ብላ መሳሪያ ታመርታለ ዝክሬን ማቀብ ኢዳለው ቂያማ ታቆም ነበር አይደለ አሁን ሲታጠና ለካ እስልምና ሺባ ከምድር ገጽ ንታጣፋ ለካ የኢራን ሺዓ መሆን አወቀ ሲታ ጊዜ ዝም ብላት ከውስጥ ዳዕመል ሲሪ የምስጥር ድጋፍ አርጋ አልዳ ታራ ከላይ ከላላ ታረጋለ በየመን ላይ ከሰርክ ለባጫጭ መሳሪያ ከውስጥ ለገሰ የሪዮ ሙስሊም ኢኮኖሚካሪ ታንኮታክቶ ባለነስ ገኝ ይዘ አላሁ አክበር አላሁ አክበር اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب اللهم لا تقيم لهم رايه ولا تقيم لهم دوله اللهم دمرهم تدميرا وتدبرهم تدبيرا واجعلهم قوما بورا ثم قال جل وعلا يختص برحمته من يشاء باذنته والله من يشاء الايال بنبيينات والله ذو الفضل العظيم يتلقوت الرفات بالتبيت نوم نبينا المسجد على طرفات عند سوى كسب الذي جيل كذب زربا بهر بما ملك شاني قنينا قرائد الله لمن عربو نبي عربونا ينزل على هنا السلماء فاترة مدرك على الدين مثلو دنيا وكسر الشالله كرقبار دقبار اللي قال شنكدي من ما رقبنا قريب ثم قال جو من هذه الكتابة إن تعمل بك إن تعمل بك إليه ومن من إن تعمل بدين الله يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما يعني لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقول على الله الكذبة وهم يعلمون ومن ذلك على كتابه رو بكفيف ما إن تعمل بك إن تعرق إن تعرق باسة ولت انت من مزنة ومارة يعني ورق بر أدريت بالتاس كم تبت ودري سميسة تعرق مساولت بر ميمزين وانا كين طالع بر ملكيانا كرام داني بانا ومساولت انتن كرام ميهون وانا كبان نوزان بيادر وانا كده هنا كين طارا وكده ساولت تشي من المال يودي لك عبد الله السلام عده يتك وقت القنزة باي بقرات شبه ان كده الله فتية تنقر وما ومنهم فمن انتام بدين آند ورق هذا بتذكر لا يؤدي إليك أيضا ما يستطيع أن يقول هذا كذا يقول الله تعالى ليسوا سواء دار ما تعالى أكل أيضا لهم يا سلام يا سلام ومن انت بإذن الله يؤدي إليك كدا ثم يصلهم نقال الأشرف قريشوش عند ورقة سلم توبت كالتوالي يعني ذلك إيه أدري تموات أسمته لأنه بمناسة يا رب مناسة نفسه ليس في انت عربو الجنب الفكر إلا أمي يا رب الجنب الكشوف أيها لكتابات انت مين لقريل لذلك كدروم جدرو كسرها كدروم جدرو كسرها كسرها سو كنزوها لقاتل من الله من نسو يا رب الجنب الفكر إلا عندنا بلو قطع إن الله أي قطع إن مبالا إذا كلام باطل مردود ساكت عليه بل قضى الله هنين اي قضى مبال نقر عليه سلمية سبيل يا امي يوش انتنوش قنزب وانجل اللبنا يا عربو شمالا سلمية يا عربو قنزب وشاتشو لما براسي ودهان الدم ايه اهو ميتا وآل ماشي ايه اهو ايه بكتتا يا عروس الدناسبة اهو يعلو دمو لسان الهار اقوى من لسان الهار يا عربو تشين نداج يا عربو تشين اقوى نكالي يا رب وش اقتصاد دراسة ما تسوري أنا وتبون برس ما تو أمادير في قاكومو ما هون بريستيم لا وتبون برس ما تو أمادير في قاكومو ها إير يمن لا وتبون برس ما تو أمادير في قاكومو إيه راسو تعدي هذا كون إيه كتيسة باندا بدا جارو جن أهون أفاتي وكتيسة وده مو سايلان تونو ميزارو ده راسونو ليس على فيلمينا يا إيراق إيراق رأيت أشياء من أهين برس إن دوت دم دراسة نبيرة بدا ذلك بأنهم قال ليس على في الأمين سبيل ويقول على الله الكذب وهم يعلمون وشرب الله ويكفاله اي اوقوا او قوة سنجم يطلق اي تمام بقى اي اوقوا عند اللي يتولينا الدراسون جباك ما تعلوا باقي من مالك بباقي بلا اول من اوفى بهذه قال كذا من امال واتقى الله ان مالك يفرع فإن رب المتقين الله فرجه وداته إنجي من بلوه حرام يسأل سوك الزرق بس بسا من شكر الله ما يسأل حرام مرة عند أزوت نشتاج بلا شك بلا كاريات كو بس تكال عند وقت نفاد التاسم تبت بس تكال عليهم الوقت من أشرف استودعته قريش دينارا سجعة لا لا لا لا لا لا لا لا ليس على حجه ذلك منه سبع اوقوا انجل في سراب يعوق وانجلوك اوقا سيما الان يما بوقت المدلسان يا لواقي مجملا فكال لواقي السراب بوارك قبان بوارك موطان ايش اندزاك توجك اني بزاك مسؤولة يبدأ على نجم هو يلا بقالك قلت لك في البدار دلو على قرار بيسا لا لا بروح هؤلاء هذا بروح ولم يمجن قد أن أعلم نصره هذا القول أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا